بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحفظة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. مثال ثان: إذا أردنا تقسيم الجوهر إلى أنواعه فيمكن تقسيمه على هذا النحو. كان الكلام في أساليب القسمة. قلنا الأسلوب الأول هو طريقة القسمة الثنائية، وبينا فيما سبق ما هو مرادنا من القسمة الثنائية. قلنا أنه في القسمة الثنائية يدور الأمر بين النفي والإثبات، يعني بين النقيضين، فلا يجتمعان ولا يرتفعان، ثم كل واحد من الأمرين من النفي أو الإثبات أيضا يقسم إلى نفي وإثبات إلى أن نصل إلى النتيجة المطلوبة أو إلى أي مقدار يكون غرض المقسم الوصول إليه فيستمر الأمر. المصنف رحمة الله تعالى عليه ضرب مثالا لذلك فيما يرتبط بالكلمة، والآن يريد أن يضرب مثال ثان للمسألة وهو تقسيم الجوهر. نحن نعلم بأن الجوهر من الأجناس العالية، أو هو الجنس العال وتحته أجناس وجواهر وتحته أنواع متعددة. فهنا لو أردنا أن نقسم بطريقة القسمة الثنائية الجوهر، فتكون هذه النتيجة التي يذكرها المصنف. قال: إذا أردنا تقسيم الجوهر إلى أنواع الجوهر فيمكن تقسيمه على هذا النحو. طبعا تقسيم الجوهر إلى أنواعه هذا مبني على أن الجوهر جنس عال، وما تحته هو ماذا؟ أنواع، يعني هو من قبيل الحيوان. كيف أن الحيوان جنس وتحته أنواع، وهو الإنسان، البقر، الغنم، الناهق ونحو ذلك؟ كذلك الجوهر جنس، بل هو جنس الأجناس وتحته ماذا؟ أنواع. ما هي الأنواع؟ النفس والعقل والمادة والصورة والجسم، هذه هي أقسام الجوهر وهي أنواع الجوهر. طبعا هذا كما قلت مبني على أن الجوهر ماهية، على أن الجوهر من المعقولات الأولية. وأما إذا قلنا أن الجوهر مفهوم وأنه من المعقولات الثانوية، بعد لا يكون الجوهر جنس وما تحته أنواع، بل يكون ذلك مفهوم وهذه أفراد ذلك المفهوم، كما أشرنا إلى هذا البحث مفصلا فيما سبق، وميزنا ما بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي، المعقول الماهوي والمعقول غير الماهوي. قال: إذا أردنا تقسيم الجوهر إلى أنواعه، هذا مبني على أن الجوهر جنس الأجناس وهو جنس لما تحته من الأقسام، فيكون الأقسام أنواعا، فيمكن تقسيم الجوهر على هذا النحو. ينقسم الجوهر أولا إلى ما يكون قابلا للأبعاد الثلاثة، وهو الطول والعرض والعمق، وما لا يكون قابلا للأبعاد الثلاثة كالعقل، فإن العقل من الموجودات المجردة التي لا طول ولا عرض ولا عمق لها، لأن الطول والعرض والعمق من آثار المادة فيه ومن سلخ عالم المادة. ثم نقسم هذا الإثبات، يعني ما يكون قابلا للأبعاد، يعني طرف الإثبات، يعني الجملة التقسيم الأول يقول ما يكون قابلا للأبعاد الثلاثة أو لا غيره، يعني أو لا. حتى ما يكون قابلا للأبعاد الثلاثة إما يوجد فيه نمو أو لا. قال ثم طرف الإثبات، يعني ما يكون قابلا للأبعاد الثلاثة ينقسم إلى إثبات ونفي، إلى نام أو لا. ثم غير النام ينقسم إلى جامد أو لا. ثم طرف الإثبات في التقسيم الثاني، يعني في النام، يعني نحن عندما قلنا الجوهر ما يكون قابلا للأبعاد الثلاثة أو لا، ما يكون قابلا للأبعاد الثلاثة إما نام أو لا، والنامي إما حساس أو غير حساس، وغير النامي إما جامد أو غير جامد. وهكذا يمكن أن تستمر بالقسمة حتى تستوفي أقسام الحساس إلى جميع أنواع الحيوان، ولك أيضا أن تقسم الجامد وغير الحساس. وقد رأيت أن قسمنا تارة طرف الإثبات وأخرى طرف النافي، ويمكن وضع هذه القسمة على هذا النحو: الجوهر الذي هو جنس الأجناس على فرض أنه ما هي، ينقسم إلى ما هو قابل للأبعاد الثلاثة أو لا. ثم هذا القابل للأبعاد الثلاثة ينقسم إلى ما هو نام كالنبات أو غير نام كالجماد. ثم هذا الغير النامي وهو الجماد ينقسم إلى جامد وغير جامد، ما عاد يشغل إلى سائل مثلا. ثم النامي، هذا النامي ينقسم إلى ما هو حساس وإلى غير حساس، يعني ما هو حيوان وغير حيوان، لأنه ليس كل نام فهو حيوان. نام ينقسم إلى حساس وغير حساس. التفتوا جيدا، في نسخكم بعض النسخ لا أقل موجودة هالشكل: هذا قابل للأبعاد الثلاثة نام غير أو غيره، ثم الغير منقسم إلى غيره جامد غيره. هذه غيره احذفوها، ملي؟ لا لا لا، غيره كلها احذفوها، مو غير ما احذفوها، جامد أحسنتم، يعني غير القابل للأبعاد الثلاثة إلى جامد وغير غير. هذا الغير ينقسم إلى جامد وإلى غير جامد، هذه غيره كلها احذفوها، خطأ في النسخة. ثم تعالوا إلى النامي، النامي ينقسم إلى حساس وإلى غير حساس. هنا أكو في جملة من النسخ، خصوصا هذه النسخ الحديثة، واقع هنا في التقسيم آخر موجود سقط من الطابعة، وهو أن الحساس ينقسم إلى ناطق وغير ناطق، صار واضح؟ ثم غير الناطق ينقسم، هذا غيره مو قبال الحساس، هذا في قبال الناطق المحذوف، ينقسم إلى صاهل وغير صاهل. واضح صار التقسيم الآن؟ لأنه هذا التقسيم الموجود هنا غلط. نام حساس وغير حساس، وغير الحساس ما هو؟ النبات. خب النبات لا ينقسم إلى صاهل وغير صاهل، محال، لأنه غير الحساس يعني غير الحيوان، والصاهل يعني الفرس، حيوان صاهل يعني الفرس، خب إذا لم يكن حيوانا فلا يعقل أن يكون فرسان. إذن هذه غيره مو في قبال الحساس، أكو تقسيم للحساس إلى ناطق وغير ناطق، ثم غير الناطق إلى ماذا؟ إلى صاهل وغير صاهل، ثم غير الصاهل إلى ناهق وغير ناهق، وهكذا. وهذه القسمة الثنائية تنفع على الأكثر في الشيء الذي لا تنحصر أقسامه، يعني له أقسام كثيرة جدا. أما تلك الأشياء أو الأمور التي لها قسم ثلاثة أربعة في قبيل الكلمة، من قبيل الكلمة نحن لا نحتاج إلى هذه التقسيمات الثنائية الكثيرة. فلهذا أنتم تجدون عندما نأتي إلى الكلمة لا نقول إما وإما، ثم هذه الإما الثانية نقسمها إلى وإلى، نقول الكلمة اسم وفعل وحرف. فلهذا نستعمل يا طريقة طريقة القسمة التفصيلية لا طريقة القسمة الثنائية. طريقة القسمة الثنائية إنما نستفيد منها في العام الأغلب في الذي في المقسم الذي له تقسيمات كثيرة. أما في المقسم الذي ليست له تقسيمات كثيرة كالوجود، تقول إما كل شيء إذا نسب إليه الوجود إما واجب أو ممكن أو ممتنع. وإن كان بحسب الدقة قلنا بأن هذا التقسيم إذا كان حقا عقليا فيرجع إلى ماذا؟ إلى تقسيم ثنائي، ولكنه بحسب الإعبارة نستفيد من طريقة القسمة التفصيلية. وهذه القسمة الثنائية تنفع على الأكثر في الشيء الذي لا تنحصر أقسامه وإن كانت مطولة، لأنك تستطيع بهذه القسمة يعني القسمة الثنائية أن تحصر كل ما يمكن أن يفرض من الأنواع أو الأصناف بكلمة غيره. عندما قلت ناهق أو غيره فهنا الصاهر خرج، الناطق خرج، الناهق خرج، وما غير ذلك من أقسام الحيوان يكون داخل قوله تحت قوله أو لا يعني غيره. قال ففي المثال الأخير وهو انقسام الغير الناطق إلى صاهل وغير صاهل وغير الصاهل إلى ناهق وغير ناهق، ففي المثال الأخير ترى غير الناهق يدخل فيه جميع ما للحيوان من الأنواع، يعني ما لجنس الحيوان من الأنواع، ما للحيوان يعني ما للجنس الذي هو الحيوان من الأنواع، غير الناطقة والصاهلة والناهقة. هذا قرينة على سقوط تقسيم من التقسيمات، لأنه في التقسيم الموجود في الكتاب ناطق ما موجود، ولكنه في الشرح ماذا؟ الناطق موجود. غير الناطقة والصاهلة والناهقة فاستطعت أن تحصر كل ما للحيوان من أنواع يعني من جنس الحيوان. وتنفع هذه القسمة أيضا فيما إذا أريد حصر الأقسام حصرا عقليا لا حصرا استقرائيا. إذا تبين أن طريقة القسمة الثنائية نستفيد منها أين؟ فيما إذا كانت الأقسام كثيرة وكنا نريد أن نحصل على ماذا؟ على حصر عقلي. أما إذا كانت الأقسام قليلة وكان الحصر حصرا استقرائيا بعد نستفيد من طريقة القسمة التفصيلية. قال وتنفع أيضا في تحصيل الحد والرسم كما سيأتي بيانه إن شاء الله بعد ذلك عندما نتكلم في التحليل العقلي. طريقة القسمة التفصيلية لأن هذا التقسيم الذي يقول القابل للأبعاد إما نام أو لا، هذا لابد أنه أنشخص ما هو النامي وما هو غير النامي، ثم النامي إما حساس أو لا لابد قد تعرف من خلال أي طريق كان أنه ما هو الحساس وما هو غير الحساس، فيكون مفيدا في فهم الفصول في الحدود والرسوم. طريقة القسمة التفصيلية، وذلك بأن تقسم الشيء ابتداء إلى جميع أقسامه المحصورة، حتى إما حصرا عقليا وإما حصرا استقرائيا، كما لو أردت أن تقسم الكلي إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام. الأخوة تذكرون نحن قلنا أن هذا الحصر أي حصر؟ حصر عقلي، قلنا إما داخلي وإما خارجي، والداخلي إما أعام وإما مساوي، والخارجي أيضا إما أعام وإما مساوي، فالأقسام تكون خمسة كما أشرنا إليها. والقسمة التفصيلية على نوعين، عقلية واستقرائية. والعقلية لا يمكن تحصيلها إلا من خلال ماذا؟ من خلال القسمة الثنائية. أما الاستقرائية لا يشترط أن تكون من خلال القسمة الثنائية، فلا يمكن لا يوجد فيها قسمة ثنائية. العقلية وهي التي يمنع العاقل أن يكون لها قسم آخر غير الأقسام المستفادة من التقسيمات الثنائية، كقسمة الكلمة المتقدمة، كقسمة الكلمة المتقدمة تلك القسمة، أي متقدمة مو وصف الكلمة، وصف القسمة، كقسمة الكلمة تلك القسمة التي تقدم الكلام عنها، وهي الكلمة ما دل على الذات أو لا، وغير ما دل على الذات ما دل على الزمان أو لا، فنحصل على اسم وفعل وحال. ولا تكون القسمة عقلية إلا إذا بنيتها على أساس النفي والإثبات، إلا إذا بنيتها مبينتها. في بعض النسخ ظاهر أكو بينتها، لا لا، القضية ليس مرتبطة بالبيان وإنما مرتبطة ماذا؟ بالبناء على أي شيء تبني، إلا إذا بنيتها على أساس النفي والإثبات، أي القسمة الثنائية وهي المتقدمة. فلأجل إثبات أن القسمة التفصيلية عقلية يرجعونها إلى القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات. فلهذا فيما سبق قلنا بأن قولنا الموجود إما ممكن إما واجب إما ممتنع، قلنا هذا الحق حصر عقلي ومرجعه إلى قسمتين ثنائيتين. ثم إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين يقسمون طرفي النفي أو الإثبات إلى النفي والإثبات، وهكذا كلما كثرت الأقسام على ما تقدمت الثنائية. أما الطريقة الاستقرائية، الحصر الاستقرائي، قال وهي التي لا يمنع العقل من فرض آخر لها، أي للأقسام المذكورة، من قبيل ما ذكروا في أقسام العقل، في أقسام الجنس، في أقسام الجوهر، في أقسام العرض. قالوا هذه الأقسام التي ذكرت للجوهر والعرض، هذا الحصر فيها ليس حصرا عقليا بل هو حصرا استقرائي، يعني نحن بحسب استقرائنا وجدنا أن الموجودات إما هي عقل، إما نفس، إما كم، إما كيف، إما هذه الأقسام، ولعله توجد هناك أقسام أخرى أيضا بعد لم نتعرف عليها. وإنما تذكر الأقسام الأربعة الواقعة التي علمت بالاستقراء والتتبع كتقسيم الأديان السماوية إلى اليهودية والنصرانية والإسلامية، وكتقسيم مدرسة معينة إلى صف أول وثاني وثالث، عن عندما لا يكون غير هذه الصفوف فيها مع إمكان حدوث غير تلك الصفوف وغير تلك الأقسام. التعريف بالقسمة، قال إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسام، أنت عندما تقسم المقسام فالقسمة معروضها ماذا؟ مقسم. هذه القسمة عرض تحتاج إلى معروض، ما هو معروضها؟ معروضها نفس المقسم الذي وقعت عليه القسمة. قال إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها، هذا في نفسها ضمن ضمير يعود على القسمة، يعني القسمة في نفسها عارضة على المقسم، مو بتوسط شيء آخر، لأنه المحمولات تارة تعرض موضوعا معينا بتوسط شيء وأخرى تعرضه لا بتوسط شيء. جنابك تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، هنا الإمكان والوجوب عارضان للوجود، ولكنه بتوسط شيء أو لا بتوسط شيء؟ لا بتوسط شيء، لا يحتاج إلى واسطة حتى يحمل الممكن أو الواجب على من؟ على الموجود. الموجود إما موجود واجب وإما موجود ممكن. أما هل تستطيع أن تحمل على الموجود الحار والبارد؟ تقول الموجود إما حار وإما بارد، أو لا يصح هذا؟ لا يصح، لا بد أن يعرض على الموجود شيء، ما هو؟ وهو أن يكون الوجود جسم، فإذا صار جسما عند ذلك يحمل عليه أنه ماذا؟ أنه حار أو بارد. إذن انظروا، الحرارة والبرودة تعرض الموجود، ولكن تعرضه بواسطة أو بلا واسطة؟ بواسطة. هنا نسأل أن الأقسام والقسمة عندما تعرض على المقسم تعرض بلا واسطة مع الواسطة؟ يريد أن يقول تعرض بلا واسطة، بنفسها تكون عارضة على المقسام. إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها خاصة به تلك الأقسام به غالبا، يعني طريقة القسمة وهذه الانقسامات في الأعم الأغلب عندما تقع في هذا المقسم بعد لا تقع في مقسم آخر، وبالعكس في الأعم الأغلب هكذا، ولكنه بعض الأحيان طريقة القسمة تكون ماذا؟ متشابهة في هذا المقسم وفي هذا المقسم خاصة به غالبا. ولما اعتبرنا في القسمة تقدم من شرائط أصول القسمة أن تكون القسمة جامعة ومانعة، ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة فالأقسام بمجموعها دائما ماذا تكون؟ تكون مساوية للمقسام. وهذا واضح، يعني أنه عندما نجمع هذه الأقسام مقسمها ماذا؟ يساويها من حيث الصدق في الخارج، وإلا لا تكون الأقسام جامعة مانعة. لكي تكون الأقسام جامعة ومانعة لا بد أن تكون مساوية للمقسام، وإلا يلزم أن تكون بعض الأقسام إما خارجة أو بعض الأقسام من غيرها تكون داخلة، وهذا خلاف الشرط الرابع الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. كما أنها أي الأقسام تكون غالبا أعرف من المقسام. أنت المقسم بما هو مقسم لا تستطيع أن تتعرض عليه. أنا عندما أقول لك السائل إما ماء وإما زئبق وإما، لو أنت ما تعرف السائل والزئبق وكذا ما تعرف ما هو المراد من الماء، ما هو المراد من السائل. لو فرضنا جنابك لا تعرف الماء ما هو، أنا عندما أقول لك هذا سائل ذهنك مباشرة وين يروح؟ يروح إلى المصادق الخارجية، يذهب إلى أين؟ يذهب إلى الأقسام، ومن خلال الأقسام تتعرف ماذا؟ على المقسم الذي يكون عندك. ومن هنا قال كما أنها أي الأقسام غالبا تكون أعرف من المقسام. طبعا مو هكذا في الوجود، ليس كذلك في الوجود. المقسم أعرف لو الوجوب والإمكان أعرف، المقسم أعرف لماذا؟ باعتبار أن الوجود من المفاهيم البديهية التصور أساسا لا تتوقف على أي شيء آخر، بخلاف مفهوم الوجوب. مفهوم الإمكان أنت تحتاج إلى مدة أن تتأمل ما هو المراد من الإمكان، ما هو المراد من الوجوب. ولكن في الأعم الأغلب الأقسام تكون أعرف عند الذهن من المقسم، ومن هنا يمكن تعريف المقسم من خلال ماذا؟ من خلال نفس الأقسام. ولكن سؤال أن هذا المقسم بالنسبة إلى الأقسام، أن هذه الأقسام بالنسبة إلى المقسم عرضي لو ذاتي؟ من الواضح أنه عرضي لأنه عارض على المقسم. فإذا كان عارض فالحد فالقسمة فالمقسم بواسطة الأقسام يكون تعريفه حديا أو رسميا، يكون تعريفه رسميا. كما أنها غالبا تكون أعرف منه، وعليه يجوز تعريف المقسم بقسمته إلى أنواعه. مو مراد لفظ ميم قاف سين ميم، ها مو مرادنا يمكن تعريف المقسم بمن خلال ماذا؟ من خلال أقسامه، يعني من خلال أليف قاف سين أليف ميم، ها لا، مراد أن المقسم يعني الكلمة، مراد المقسم يعني الإنسان، مراد المقسم يعني الوجود. هذا المقسم بلحاظ مصاديقه يمكن تعريفه بالأقسام بلحاظ مصاديق الأقسام. وعليه يجوز تعريف المقسم بقسمته إلى أنواعه أو أصنافه، ويكون من باب تعريف الشيء بخاصته، وهو التعريف بالرسم الناقص، كما كان التعريف بالمثال من هذا الباب كما تقدم. هذا أيضا يدخل في باب التعريف بالمثال. أنت تريد أن تتعرف على المقسم من خلال ماذا؟ من خلال أمثلة أو مصاديق الأقسام. ولنضرب لك مثلا لذلك، أن إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي الخارجي إلى أكسجين وهيدروجين، وعرفنا أن غير الماء من الأجسام لا ينحل إلى هذين الجزئين، يعني إلى الأكسجين والهيدروجين، فقد حصل تمييز الماء تمييزا عرضيا عن غير الماء بهذه الخاصة، وهي أنه مركب من هيدروجين وأكسجين، فيكون ذلك نوعا من المعرفة للماء نطمئن إليها. وكذا لو عرفنا أن الورق ينحل إلى القطن والنورة مثلا، نكون قد عرفناه معرفة نطمئن إليها تميزه عن غيره، وهكذا في جميع أنواع القسمة. طبعا مو في جميع أنواع القسمة نستطيع يكون المعرف ماذا؟ تكون الأقسام هي المعرفة للمقسام. كسب التعريف بالقسمة، أو كيف نفكر لتحصيل المجهول التطول. يتذكر الإخوة نحن فيما سبق ذكرنا بأن المنطق يبتني على بابين أساسيين، باب المعرفات وباب ماذا؟ وباب الحجة والبرهان. قلنا في المعرف نحن نريد الوصول من مجهول تصوري إلى معلوم تصوري، وفي باب الحجة نريد الوصول من مجهول تصديقي إلى ماذا؟ إلى معلوم تصديقي. الآن نريد أن نعرف كيف، التفتوا جيدا، نحن فيما سبق من الأبحاث ذكرنا أنه يمكن التعرف على المجهول التطوري عن طريق ماذا؟ عن طريق معرفة حده ومعرفة رسمه. يعني نحن إذا أردنا أن نتعرف على هذا المجهول التطوري كيف يرتفع جهلنا به؟ إما أن نتعرف على حده التام أو ناقص، أو نتعرف على رسمه التام أو الناقص. أما إلى هنا المصنف لم يبين لنا كيف يمكن التعرف على الحد التام أو الناقص، على الرسم التام أو الرسم الناقص. نحن قلنا أن المجهول التصوري إذا علمنا حده أو رسمه فيكون ماذا؟ معلوما تصوري. أما كيف نتعرف على الحد والرسم التام أو الناقص المعلوم للمجهول التصوري؟ ما هو الطرق التي لا بد أن نسلكها للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى معرفة الحد ومعرفة الرسم. إلى هنا كنا نقول هذه الجملة أن المجهول التصوري متى يكون معلوما تصوريا؟ إذا عرفنا حده وبينا ما هو الحد، إذا عرفنا رسمه وبينا ما هو الرسم. أما كيف نتعرف على حده وعلى رسمه بعد هذا لم يبين. ومن هنا يريد أن يعقد المصنف رحمة الله تعالى عليه فصلا مستقلا لبيان كيفية الوصول إلى الحد وكيفية الوصول إلى الرسم، كما يضرب هو مثال. يقول نحن إلى هنا كان عملنا من قبيل هذا، وهو أنه شخص سألنا ما هو الغني، ما هو الغنى، نحن عرفنا له الغنى، ما هو الفقر، نحن عرفنا له الفقر. أما كيف يكون الإنسان غنيا؟ طريقة الوصول إلى الغنى ما هو؟ هذا لم نعرفه، لم نبينه. إلى هنا نحن عرفنا ما هو الحد، ما هو الرسم، أما كيف نصل إلى الحد وإلى الرسم فهذا لم يبين في هذا الكتاب إلى هنا. بل هو يدعي في الحاشية بأنه الكتب الأخرى لم تتعرض لهذا البحث، وهو كيفية الوصول إلى حد الأشياء أو إلى رسم الأشياء. طبعا لعل نظره الشريف إلى كتب المتقدمين، وإلا الكتب الحديثة الموجودة في المنطق عموما متعرضة لهذا البحث، ومتعرضة أيضا بنحو أكثر تفصيلا مما تعرض له هنا. قال كسب التعريف بالقسمة، أو كيف نفكر لتحصيل المجهول التصوري من خلال معلوم تصوري. أنت تعرف أن المعلومات وأن الصور التي تأتي إلى أذهاننا منه من المعلوم ما هو بديهي لا يحتاج إلى كسب ونظر كمفهوم الوجود. ونحن فيما سبق ميزنا بين المفاهيم التصورية بين التصور البديهي والتصور النظري. يقول من التصورات البديهية مفهوم الوجود، ومن هنا فنحن لا نحتاج لكي نفهم هذا المفهوم إلى أن نستعين بغيره لفهمه، بل هو واضح في النفس وضوحا لا يشوبه أي شك. قال لا يحتاج إلى كسب كمفهوم الوجود ومفهوم الشيء. أنت هل يمكنك أن تتعرف أو تعرف الشيء؟ أنت الشيء أي شيء أردت أن تعرفه تقول الشيء هو الشيء الكم، لا يمكن لأنه أي شيء تريد أن تعرف لابد أن تأخذ فيه الشيء. فأعرف المفاهيم عند الذهن هو مفهوم الشيء، فأعرف المفاهيم عند الذهن هو مفهوم الشيء. وكذلك من المفاهيم الواضحة عند الذهن مفهوم الوجود، وهذه بعد لا تحتاج إلى تعريف ولا تحتاج إلى إعمال الفكر لفهم مثل هذه المفاهيم التصورية. ولكن بخلافه مفهوم الإنسان، مفهوم السماء، هذه مفاهيم تصورية ولكنها تصورية نظرية لا تصورية بديهية، ومن هنا تحتاج إلى إعمال الفكر لتعريفها حدا أو رسما. ومنه ما هو نظري، أي من المعلوم التصوري ما هو نظري تحتاج معرفته إلى كسب ونظر. ومعنى حاجتك فيه، أي في المعلوم النظري، إلى الكسب أن معناه غير واضح في ذهنك. التفتوا جيدا، قلنا فيما سبق أن المعلوم التصوري النظري غير واضح مطلقا، لو غير واضح من جهة وواضح من جهة أخرى. قلنا الثاني لأنه إن لم يكن واضحا وضوحا بنحو الإطلاق، يعني أي درجة من درجات الوضوح، يستحيل أن يكون ماذا مفهوم. لأن أنت عندما تقول معلوم يعني ماذا؟ يعني علمت به، فإذا علمت به يعني وقع عندك وعرف، ولكنه لا تعرف حدوده، لا تعرف مصادقه، لا تعرف على ماذا ينطبق وعلى ماذا لا ينطبق، ومن خلال الحد تريد أن تتعرف على مصادقه وعلى حدوده لكي ترى أنه ينطبق هنا ولا ينطبق هنا. غير واضح في ذهنك وغير محدد ومتميز، أو فقل غير مفهوم لديك ولا معروف، مو غير مفهوم مطلقا وإنما غير مفهوم بنحو سالبة الجزئية. فيحتاج من هنا إلى التعريف، لأنه إذا صار الشيء معروفا من كل جهة بعد لا يمكن أن يعرف. والذي يعرفه للذهن هو الحد أو الرسم، هسه حد تام أو ناقص، رسم تام أو ناقص، وليس الحد أو الرسم. هذا يريد أن يبين بأن الوصول إلى معرفة الحدود والرسوم ليس أمرا مرميا على قاعدة الطريق حتى يمكن الوصول إليه لكل أحدين، بل أمر يحتاج إلى دقة نظر ويحتاج إلى إعمال فكر حتى يمكن تحصيل الحدود والرسوم. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الإشارات في المجلد الثالث من نمط العارفين عندما يصل إلى بحث التوحيد يقول جل جناح الحق أن يكون شرعة لكل وارد. تصوروا بأن كل واحد يستطيع أن يصل يضع حريم التوحيد وأبحاث معارف التوحيد. لماذا؟ باعتبار أنه يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى إعمال نظر، يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى طهارة قلب. جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد، نعم، إلا أن يصل إليه واحد بعد واحد، نعم واحد بعد واحد، يعني يريد أن يشير إلى قلة الواصلين يمكن، هنا كأن الشاعر ما زال يريد أن يقول هذا المطلب. المحقق الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نحتاج إلى الحدود والرسوم. لتتصورون بأنها الحدود والرسوم واقعة على قارعة الطريق، يمكن لكل إنسان تحصيل الحدود والرسوم. بل تقدم فيما سبق أن الحكماء يقولون أن معرفة الحدود ممكنة أو غير ممكنة؟ غير ممكنة. وإنما ما يقال من أنه فصول، هذه ما لا ليست بفصول، وإنما هي لوازم لا تنفك عن تلك الأنواع. قال وليس الحد أو الرسم للنظري، يعني للمعلوم النظري، المعلوم التصوري النظري، موضوعا في الطريق في متناول اليد. موضوعا يعني موجود على قارعة الطريق، يستطيع الوصول إليه كل إنسان. وإلا لو كان الأمر كذلك، يعني كان الوصول الحدود والرسوم أمرا سهلا، وإلا ما فرضته نظريا مجهولا لم يكن كذلك، يعني يلزم الخلف. ما كان مجهول تبين ليس بمجهول، بل كان بديهيا معروفا. فالنظري عندك في الحقيقة ليس هو إلا الذي تجهل حده أو رسمه. إذن المهم في الأمر أن نعرف الطريقة التي نحصل بها العد أو الرسم والرسم، لأنه لماذا الآن مهم فهم الطريقة؟ لأنه تقدم فيما سبق ما هو الحد وما هو الرسم. وكل ما تقدم من الأبحاث في التعريف هي في الحقيقة أبحاث عن معنى الحد والرسم وشروط الحد والرسم وأجزاء الحد والرسم. وهذا وحده يعني بيان شرائط الحد والرسم غير كاف ما لم نعرف طريقة كسب الحد والرسم وتحصيلهما. فإنه ليس الغني هو الذي يعرف معنى النقود وأجزاء النقود وكيف تتألف، بل الغني من يعرف طريقة كسبها فيكسبها. وليس المريض يشفى إذا عرف فقط معنى الدواء وأجزاء الدواء، بل لا بد أن يعرف كيف يحصله ليتناوله حتى يشفى من المرض. وقد أغفل كثير من المنطقيين هذه الناحية، يعني قالوا أن المجهول التصوري يكون معلوما تصوري إذا عرف حده أو رسمه، ولكن لم يبين كثير منه كيف نتعرف على حده أو رسمه. بل هي الأساس وهي معنى التفكير الذي نتوصل إلى المجهولات، الذي نتوصل به أي بهذا التفكير إلى المجهولات. ومهمتنا في المنطق، طبعا ظاهر العبارة حصر وليس الأمر كذلك، يقول ومهمتنا في المنطق أن نعرف كيف نفكر. لا مو فقط هذا، أولا أن نبين، صحيح أن نعرف كيف نفكر، ولكن في المقدمات نحتاج إلى ماذا؟ أن نبين ماذا نريد حتى نفكر للوصول إلى ما نريد. أن نعرف كيف نفكر لنكسب العلوم التصورية والتصديقية. طبعا ذكرنا فيما سبق بأن حقيقة المنطق هي ماذا؟ تعليمنا كيف نفكر، ولكن يتوقف على مقدمات. ومن هنا نحن في الباب الأول من المنطق وهو المعرفات، ذكرنا مجموعة من المقدمات. في الباب الثاني من المنطق وهو الحجة أيضا سنبين بعض المقدمات. وسيأتي أن طريقة التفكير يأتي، يعني هذه طريقة التحليل العقلي التي سيأتي بعد هذا البحث. وسيأتي أن طريقة التفكير لتحصيل العلم التصديقي هو الاستدلال والبرهان بناء على المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي يقول إذا كان عندك مجهول تصديقي، ما هو التصديق؟ تبين فيما سبق. ما هو التصور؟ تبين فيما سبق. عندما قسمنا إلى تصور وإلى تصديق، قلنا التصور هو التصور، هو العلم ينقسم إلى التصور والتصديق. والتصور هو التصور بلا حكم مقيد بعدم الحكم، والتصديق هو التصور مع الحكم. ما معنى الحكم؟ يعني وجود النسبة في الواقع، تحقق النسبة أو عدم تحقق النسبة في الواقع خارجي. إن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة بيان كيف نحصل المجهول التصديقي. عن أي طريق نحصل؟ نحصله عن طريق البرهان. عندما نريد أن نفهم مجهولا تصديقي لا بد أن نبرهن عليه. ما هو البرهان؟ تعريفه سيأتي بعد ذلك. طبعا هذا كله مبني على المنطق الأورسطي، وإلا قد يقول منطق آخر لا مولانا، ليس كل مجهول تصديقي ينحصر طريق معرفته بالبرهان، بل المجهول التصديقي واحدة من طرق معرفته. بعض المجهولات التصديقية نتعرف عليها من خلال البرهان، بعض المجهولات التصديقية نتعرف عليها من خلال التجربة، بعضها من خلال احتمالات ونظرية الاحتمالات وهكذا. ولكن باعتبار أن المنطق الأورسطي كان يعتقد، وإلى الآن كثير يعتقد، أن الطريق لمعرفة المجهولات التصديقية منحصر ماذا؟ في البرهان. إذا حتى تلك القضايا التجريبية التي ترتبط بالتجربة ونحو ذلك أيضا معرفتها لا يكون إلا بالبرهان. وهذه واحدة من الإشكالات التي توجه إلى المنطق الأورسطي. المنطق الأورسطي تقول له أنت، أنا أريد أن أعرف أن هذه حبة الأسبرين تشفي من الصداع عند كل أحد أو عند أولئك الذين جربت عليهم وشفوا من داء الصداع. والعلم ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه كل من كانت هذه شرائطه فحبة الأسبرين تشفيه من الصداع. هو مجرب على كم حالة؟ على 10، على 20، على 50، على 1000، على 10000، أكثر لا يستطيع. خب هذا القانون الكلي من أين جاء به؟ المنطق الأورسطي يقول جاء به عن طريق البرهان. التفتوا جيدا كيف؟ أنا أبينه لأنه المطلب كثيرا ما يقع عنه البحث. كيف يبين نقول بالبرهان؟ المنطق الأورسطي يقول نحن جربنا على 10000 حالة، وفي كل حالة وجدنا بأن حبة الأسبرين تؤدي إلى ماذا؟ إلى الشفاء من الصداع. وحيث أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، ها؟ إذن سبب العلاج ما هو؟ حبة الأسبرين. شوفوا هاي قاعدة أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، هاي الكبرى من أين مستفيدها؟ من التجربة أو من قانون العقلي؟ المنطق الأورسطي يقول من قانون العقلي. إذن ما يقوم به في التجربة، يقوم به في التجربة بشكل الصغرى، كبراه ماذا؟ قاعدة عقلية، قياس أول، قياس من الشكل الأول تعطينا نتيجة كلية. ويقول وإلا لو لم تضم إليها أنت تلك الكبرى العقلية لا تستطيع أن تأخذ نتيجة كلية. هذا طريق. إلا أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية يقول لا، نحن نصل إلى نتائج كلية، ولكن لا عن طريق البرهان الأورسطي، بل عن طريق تنامي الاحتمال في نظرية الأسس المنطقية للاستقرار. نحن نصل عن طريق الاستقراء لا عن طريق البرهان وعن طريق القياس. إذن هنا عندما يقول وسيأتي أن طريقة التفكير لتحصيل العلم التصديقي مطلقة، عبارته عن مطلقة، هو الاستدلال بالبرهان، الجواب لا، ليس الأمر كذلك. نعم على المنطق الأورسطي ذلك، أن كل علم تصديقي متوقف على الاستدلال والبرهان، الاستدلال عن طريق البرهان. طب العلم التصوري كيف نحصل عليه؟ من أي طريق؟ العلم التصوري النظري طبعا. قال أما تحصيل العلم التصوري فقد اشتهر عند المناطق أن الحد لا يكتسب بالبرهان. مراد من الحد يعني ماذا؟ يعني في قبال الرأس؟ لا، مراد من الحد يعني التعريف. إذا تذكرون بعض الأحيان قلنا أن الحد يطلق، هذا الحد مولانا يطلق على اصطلاحات متعددة له معاني متعددة. معنى من معنى الحد، واحدة من معاني الحد ما نعبر عنه حد الأصغر، حد الأوسط، حد الأكبر. في باب البرهان سيأتي بحثه بعد ذلك. هذا فد بيان للحد أو فد معنى للحد. مرة أخرى نقول حد مرادنا حد التام وحد الناقص في قبال الرسم التام والرسم الناقص. ومرة ثالثة نقول حد ومرادنا ماذا؟ التعريف، أن الحد لا يكتسب بالبرهان، يعني أن التعريف لمجهول تصوري نظري لا يمكن معرفته من خلال البرهان. لماذا لا يمكن معرفته من خلال البرهان؟ هناك مشكلات كثيرة ومحاذير تنجم لو أردنا أن نعرف أو نحصل تعريفا من خلال برهان. فقط أنا أشير إلى بعض تلك المواضيع، تفصيلها موكول إلى محل آخر. من المحاذير التي ترد لو قلنا أردنا أن نحصل الحد بالبرهان يلزم التسلسل. بس لماذا يلزم تسلسل؟ لماذا تلزم هذه المحاذير؟ خلوه إن شاء الله في وقت آخر إذا تعرض لها المصنف في مكان نحن إن شاء الله أيضا سنتعرض لها، وإلا يعقب من عندنا وقت كثير. لو أردنا أن نحصل الحد، يعني أن نعرف مجهولا تصوري، عن طريق ماذا؟ عن طريق البرهان الذي هو لمعرفة المجهول التصوري أو المجهول التصديقي. مجهول التصديقي، لو أردنا أن نحصل مجهولا تصوري عن طريق البرهان الذي هو للمجهول التصديقي، ماذا يلزم؟ يقول يلزم تسلسل، ويلزم دور، ويلزم مصادرة، ويلزم انقلاب العرض إلى ذاته، ويلزم عدم استنتاج المطلوب، ويلزم ويلزم إلى آخره. هذه محاذير تلزم، طبعا مو جميعا تلزم، وإنما بعض الفروض يلزم منها تسلسل، بعض الفروض يلزم منها دور، بعض الفروض يلزم منها مصادرة، وهكذا. إلا أن الشائخ المعتز رحمة الله تعالى على المصنف بنحو الإجمال يقول أنه قد اشتهر عند المناطق أن الحد لا يكتسب بالبرهان وكذا الرسم. هنا مستعمل الحد بأي معنى؟ في قبال الرسم، وخص كان يستطيع أن يحذف الرسم ويكون مراده من الحد، يعني ماذا؟ يعني لا يكتسب التعريف بالبرهان. والحق معهم، لماذا؟ لأن البرهان مخصوص لاكتساب التصديق، لاكتساب ماذا؟ لاكتساب المجهول التصديقي للمجهول التصوري. ولم يحن الوقت بعد لأبين للطالب سر ذلك. لماذا؟ أن البرهان مختص بالمعلوم بالتصديق بالمجهول التصديقي، ولا يمكن أن يستفاد منه في المجهول التصوري، لا يمكن، لأنه يلزم إما تسلسل إما مصادرة إما دور وإما وإما إلى غير ذلك. وإذا لم يكن البرهان هي الطريقة هنا، يعني للتعريف والاكتساب الحد والرسم، فما هي طريقة تفكيرنا لتحصيل الحدود والرسوم؟ وطبعا لا بد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية، لأن المنطق هو ماذا؟ هو فطري، لا أنه شيء مخترع، بل هو شيء مكتشف، اكتشف الإنسان بفطرته يقوم به، يصنعها كل إنسان في دخيلة نفسه يخطئ فيها أو يصيب، ولكن نحتاج إلى الدلالة عليها لنكون على بصير في صناعتها، وهذا هو هدف علم المنطق، وهذا ما نريد بيانه. فنقول والحمد لله رب العالمين.